صنم بتجيب صنم وبترقانه فرعون رجع تاني سلطانه تاني ودقتي ولسانه وكمان ورا منه همانه بيشتري له وبيباله راجع ورجع مع حاشية واقفة الحياة وبيقوله ماشية وانقل على الابيض فوشية بيوافقوا ويخافوا من وليها كان